سئل أحد إخواننا وهو سلفي عن حال المغراوي فقال إن هذه المسألة اختلفت فيها العلماء وكان يقصد بعد طلبة العلم، فلما أخبرته بأن هؤلاء من طلاب العلم وليسوا بعلماء بل العلماء وكبار العلماء حذروا منه وبعضهم حكموا عليه بأنه من أهل البدع استغرب وقال ذكرت قولهم احتراما لعلمهم، ما تعليقهم على هذا بارك الله فيكم؟ أنا قلت سابقا لأن المغراوي الذي قرأنا عنه لأنه يكفر بالمعاصي التي تعد من الكبائر وهذه طريقة الخوارج، وأنا الحقيقة قد بلغتني عنه كتابة وكتبت عليها بعض الشيء، وهذه الكتابة هي ما يدل على البدع، فمنها إنكار للحدود بين الدول، ومنها حكمه على من يعملون مثلا الله وما أشبه ذلك بأنهم يعني كأنه يكفرهم ويقول مثل عبادة العجل. عبادة العجل لا شك أنها شرك أكبر وكفر بالله سبحانه وتعالى بوحدانيته، فهذا الرجل هذا الذي نعرفه فيه لأنه بهذه الصفة. يزن كلامه على أنه يعتقد عقيدة الخوارج ويكفر الناس بما يعد من المعاصي الكبائر، وأنه ينكر الحدود بين الدول، وأنه ينكر أنظمة يعني الإقامة والجوازات وما إلى ذلك من الأمور. نعم بارك الله فيكم. شخص قال لي لما كنت في المغرب كنت أريد أن أزور المغراوي حتى أعرف لماذا لم يتراجع في الملاحظات التي أخذت عليه، وهذا الأخ كان يعرف أن العلماء حذروا منه، ما تعليقهم على هذا بارك الله فيكم؟ أقول الأفضل ألا يزوره ما دام قد عرف أنه، بل الواجب ما هو الأفضل ما دام قد عرف أنه مبتدع ينبغي ألا يزوره، ولعل الإنسان يأتي إلى المبتدع ويسمع منه كلاما ربما يميل قلبه إليه، فالسلف ينصحون بعدم يعني مناقشة هؤلاء وعدم سماع كلامهم. نعم بارك الله فيكم. ما حكم من يقول المغراوي مجهول عندنا لهذا لا نفصل في هذا الموضوع، ما تعليقكم بارك الله فيكم؟ ما دام قد عرفت عقيدته فليس بمجهول، ما دام عرفت عقيدته وعرف الكلام عنه فهو ليس بمجهول. المجهول الذي لا يعرف هل هو سلفي ولا ما هو سلفي، لكن هذا عرف انه من المبتدعين. جزاكم الله خيرا وإياك. ما قولكم في من يقول لا تخبر حال المغراوي لشاب جاهل بأمور دينه، لا تشغله بهذا، فعليه أن يطلب العلم حتى يكون ملتزما، أفيدنا بارك الله فيكم؟ يجب أن ينصح الشباب، يجب أن ينصحوا بالحذر من المبتدعين، يقال لهم احذروا فلانا وفلانا حتى يحذروهم ولا يسمعوا كلامهم، فسماع كلامهم ربما يؤثر عليه، وقد كان السلف يحذرون الشباب والصغار اليفعة من المبتدعين ومن سماع كلامه. وقد روى الإمام مسلم في مقدمته كلاما نحو ذلك. بارك الله فيكم. بعض الشباب مع الأسف الشديد يجهلون أحوال المنحرفين، حتى أصبح بعضهم لا يقبلون أشرطة الردود أو لا يلتفتون إلى هذا الموضوع بدعوى اطلبوا العلم اطلبوا العلم، لأن الكلام على أهل الباطل يشغل صاحبه عن التعلم. فما تعليقكم على هذا بارك الله فيكم؟ الذي يقول هذا جاهل، ومعرفة أهل البدع هذا من طلب العلم، من طلب العلم أن تعرف أهل البدع وتعذرهم. نعم، جزاكم الله خيرا يا شيخ. وأخيرا شيخنا، كيف نتعامل مع بعض الإخوة السلفيين الذين لا يشجعون الشباب على السماع أشرطة الردود، أو الذين لا يخبرونهم بأحوال المنحرفين، فإذا أصروا على هذا ما موقفنا تجاه هؤلاء؟ أفيدنا بارك الله فيكم. والله مثل هؤلاء السلف يقولون، إذا رأيت هذا يدافع عن المبتدعين ولا يحب الكلام فيهم فالحقوا بهم، هكذا يقول السلف الأولين. يقولون إذا رأيت الرجل يدافع عن المبتدعين ولا يحب الكلام فيهم فالحقوا بهم. نعم، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، وجزاكم الله خيرا بهذه الكلمة الطيبة. وشيخنا، الكلام مسجل، هل عندكم مانع؟ لا مانع. بارك الله فيكم، والإخوة جميعا يسلموا عليكم يا شيخ. وعليكم عليهم السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونقول سلامي إليهم. إن شاء الله يبلغ، إن شاء الله يبلغ إن شاء الله. أنتم في فرنسا؟ نعم، في باريس. في باريس. نعم، وفقنا الله وإياكم. آمين يا شيخ، آمين. إن شاء الله مجموعة سلفية كثير. إن شاء الله، وفقنا الله وإياكم. بارك الله فيكم يا شيخ وإياك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.